قلنا الأول المحور الأولاني اسمها أساسيات التكاليف، المحور الثاني اللي هي نظم محاسبة التكاليف. نظم محاسبة التكاليف دي من فكرتها إن إحنا بناخد التكاليف إزاي بتتطبع في نظم معينة مختلفة عن بعضها. يعني مراحل الإنتاجية لما نخش مصنع نظام التشغيل بتاعه إن المنتج بيعدي كذا مرحلة، فازاي نحسب تكلفة كل مرحلة منها. وفي مصنع تاني مش شغال بالمراحل، شغال بالأوامر، يعني يجي له طلبية بمواصفات معينة يعملها ويقع، لما تجي له طلبية تانية ممكن بمواصفات أخرى يبدأ يشتغل، يبقى شغال بالعرض بس ازاي يقول في حتة. في موضوع تالت اللي هو تكلفة المقاولات، اللي هي الشركات المقاولات تكون عندها أكثر من مقاولة، فازاي نحسب لكل مقاولة تكاليفها وأرباحها. الموضوع الرابع التكاليف المعيارية، ازاي نحط معيار لكل تكاليف، وازاي نحسب الانحرافات في التكاليف ونحاسب الناس عليها. فدي اسمها نظم تكاليف مختلفة. ربنا سائل نحن النهاردة نظام تكاليف المقاولات. ايه اللي هناخده فيها؟ مفهوم عقد التكلفة، مشكلة معالجة التكاليف، قائمة تكاليف المقاولات، قائمة الأرباح والخسائر للمقاولات. طيب أول حاجة عقد التكلفة، ده أمر إنتاجي طويل الأجل بمواصفات محددة وموقع معين. بمعنى أنت مثلا شركة المقاولين العرب بيجي لها أمر أو تتعاقد على مقاولة إن هي تعمل مستشفى في مكان ما بمواصفات معينة بسعر معين. طبعا المقاولات معظمها بتاخد أكتر من سنة، فهو في الأول هو أمر إنتاجي إن الشركة تعمل أمر معين طويل الأجل لأنه أكتر من سنة بمواصفات محددة، لأن كل مقاولة لها مواصفات خاصة بتاعتها، المستشفى للكوبري للمدرسة ولا أي حاجة تانية، في موقع معين اللي هو موقع العملية. ده تعريف المقاولة أو عقد المقاولة بشكل بسيط. طيب خصائص العقود بتاع المقاولات، في شوية خصائص بتفصلها عن الشغل العادي اللي هو جوه الشركة. يعني انت لما تكون عندك مصنع ويجي لك طلبية، فانت بيجي لك الامر وانت جوه مصنعك بتصنع المنتج بتسلمه للعميل ومع السلامة. المهم ان انت ما بتسيبش المصنع بتاعك، لكن المقاولة تتنفذ في الموقع بتاعها هي، فبالتالي انت لازم تنقل معداتك وعمالك وكله للموقع، ده يختلف في التكاليف. طيب الحاجة الثانية من ضمن الخصائص الحاجة لخبرات متعددة، لان انت لما بتعمل مقاولة معينة تبقى عاوز تبقى عندك كل حاجة. لو هتعمل مثلا مبنى زي ده يبقى انت محتاج مهندسين انشاء، ومحتاج ناس بتوع تشطيب، ومحتاج ناس بتوع كهرباء، وناس بتوع كاميرات، وناس بتوع تكييف، يبقى انت محتاج خبرات في كل حاجة مش محتاج شيء واحد بس. برضه ده يؤدي ان تكاليف المقاولة متنوعة ومختلفة، فمحاسب التكاليف لازم يبقى عنده المعرفة بالكلام ده كله. طيب طول فترة تنفيذ العقد، ان المقاولة بص خلصنا السنة دي 20% 30%، السنة اللي جاية 50%، اللي بعدها 80% 70%، فبالتالي ما بتخلصش مرة واحدة. طب يعني انا اعمل لها ارباح وخسائر امتى؟ استنى 3 سنين لما المقاولة تخلص وبعدين اعمل قائمة تكاليف وقائمة ارباح وخسائر. هو المفروض كده، استنى لما الامر يخلص شوف صرفت كام وبعت المستشفى بكام فبالتالي انت كسبت كام. بس في بعض الجهات مش هتستنى عليك، زي مصلحة الضرايب عاوزة كل سنة شركة المقاولات كسبت كام، ما تقدرش تقول لها استنى اصل في مقاولة فاضل لها سنتين وفي مقاولة فاضل لها سنة ونص وفي أرض، أقول لك ما لهاش علاقة بالكلام ده، أنا السنة دي أنت كسبت كام؟ فمصلحة الضرايب. المساهمين أصحاب الشركة عاوزين أرباح كل سنة، مش هيستنوا بقى لما المقاولات تخلص، صح؟ وجهات تانيه طبعا البورصه، لو انت بتنشر قائمه في المركز المالي في البورصه، قائمه الارداف، فلازم كل سنه تعملها. طبعا يبقى نتيجه الخصائص دي العمليه بقى يعني مختلفه شويه عن الشركات الاخرى والمصانع اللي هي المنتج بتاعها بيخلص في شهرين وفي ثلاثه، وبتقدر تعمل قائمه ارباح سنه الاخر. طيب ايه المشكله عندنا بقى؟ مشكله معدل تكاليف العقود ان هي بتاخد اكتر من سنه، فصعب ان احصل التكاليف والارباح. ولكن قالوا ان احنا ممكن نحل المشكله دي ان انا اقسم المقاوله لسنوات، وكل سنه اشوف انا عملت قد ايه واعمل لها الارباح بتاعتها. يعني ايه؟ لو افترضنا مثلا في شركة المقاولين العرب اتفقت على مقاولة مستشفى مثلا هتعملها ب 3 مليون جنيه. دي اسمها ايه بقى الرقم اللي اتفقت معاه مع الدكتور مثلا حسن؟ اسمها القيمة التعاقدية للمقاولة. يعني انا تعاقدت معاك ان انا هعمل لك المستشفى ب 3 مليون، يبقى دي اسمها القيمة التعاقدية للمقاولة. حلو، وهنبدأ نشتغل وليكن على 3 سنين. أنا قال لي في السنة الأولى هيبقى فيه تكاليف ومصروفات، صح؟ هيبقى فيه مواد وهيبقى فيه أجور وهيبقى فيه تكاليف غير مباشرة متغيرة وتكاليف غير مباشرة ثابتة، كلام كتير كده. المهم انا جيت هنا صرفت مثلا نقول 800,000 جنيه، تمام؟ طيب انا في السنه الاولى اقدر اعرف انا كسبت كام من الاولى؟ صعب، لكن اعرفها ازاي؟ بقول ايه؟ الجزء اللي اتنفذ ده وتم اعتماده من المهندسين، يعني المهندسين وافق عليه. مثلا انا عملت الدور الارضي والاول، تمام؟ والمهندسين تمام، قالت لي بعد كده كمل. بقول ايه؟ هو الدور الارضي والاول ده يمثل قد ايه من المقاوله؟ تمام؟ سيل مثلا يمثل 40%. اقول لك طب ما حلو قوي، معنى ذلك ان انا بعت 40% من مين؟ هو المنتج بتاعي اللي هو المقاوله المستشفى ب 3 مليون، انا في اول سنه عملت لك 40% منه، يبقى انا لو قطعت حتت ان انا بعت لك 40% من ثمن الايه؟ المقاوله، صح؟ فانا اقول اذا الايرادات للسنة الأولى 3 مليون، بعت منها أو عملت منها 40%، يعني كأني بعت بكام؟ مليون وإيه؟ و200. أنت اتكلفت كام في القصة دي؟ في السنة الأولى؟ تكاليف معتمدة للسنة الأولى بكام يا شباب؟ ب 800,000. أنت في السنة الأولى ربح العام الأول كام؟ 400,000، وهكذا بقية السنوات. يبقى ما مش هنستنى لما المقاوله تخلص، انا همسك كل سنه. وهما بيقولوا لي المهندسين والناس اللي شغالين الجزء اللي انا عملته يعادل قد ايه من المقاوله، فكاني بعت حته من المستشفى، تمام؟ فبعت 40% مليون و200 ب 800,000 تكاليف، يبقى انا كسبت في السنه الاولى 400,000 جنيه. طب ده المفروض بقى ربح. الجزء بقى المفروض يتضاف على، انا مثلا بعمل 3 4 مقاولات للمقاولين العرب، بضيف بقى ارباح المقاولات على بعضها واظبط القايمه الربح بتاعت الشركه كلها، تبدا فيه مصلحه الضرايب تتعامل معاه على هذا الاساس. مش هقول لها بقى ان انا فاضل لي سنتين وفاضل لي سنه، الكلام ده مش هينفع. هي دي فكره ان انا احصر تكلفة كل عام وفقاً للجزء المنافس، وبعدين أحدد أرباح كل عام وفقاً لنسبة الجزء الإيه؟ المنافس. ماشي؟ طيب الجزء اللي أنا عملته ده لما أحصر تكاليف مباشرة وأجور مباشرة متغير وثابت والكلام ده كله، طب ما مش القصة دي قايمة التكاليف اللي احنا خدناها في الأول خالص؟ أعمل برضه قايمة التكاليف بس اسمها قايمة التكاليف المقاولة في السنة الأولى. قايمة التكاليف المقاولة فين؟ في السنة الأولى. طب تعالوا نشوف شكلها كده. فاكرين لما كنا بنقول تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة؟ زائد أول ومعز آخر وزائد أول ومعز آخر هي نفس الكلام، بس في شوية ألفاظ تختلف شوية. تكاليف مباشرة، المواد المباشرة للمقاولة. ايه هي المواد المباشرة؟ كل المواد اللي بتروح الموقع اللي انت بتستخدمها في الموقع. الموقع بتاعك بيكون فيه اسمنت وزلط ورمل وحديد، صح كده؟ يبقى دي مواد مباشرة للمقاولة. هجوم مباشر للمقاولة، العمال والمهندسين شغالين هناك. تكاليف مباشرة أخرى هنشوفها دلوقتي بالتفصيل شوية، نقف كده. طب ده المباشر، هنجمع عليه ايه؟ ايه غير المباشر؟ نصيب المقاولة من تكلفة الخدمات الفنية المركزية. جملة طويلة قوي. دلوقتي انت عندك شركة مقاولين العرب عندها مخزن حديد مركزي. بيودي حديد لكل المقاولات. طب المخزن ده احنا مأجرينه ب 100,000 جنيه في السنة. نوزع ال 100,000 على المقاولات بنسبة ايه؟ صح كده؟ هنفترض بأي نسبة. فكل مقاولة يبقى لها حتة من ال 100,000، صح؟ يبقى نصيب المقاولة من الخدمات الفنية لمين؟ المركزية. اللي بيخزن الحديد، بيخزن الأسمنت، بيخزن المعدات. نصيب المقاولة من المصرفات الإدارية والتمويلية المركزية برضه. الإدارة الأم بتاع شركة مقاولين العرب لها مصاريف طول السنة 1,000,000 جنيه. المفروض تتوزع على كل المقاولات اللي اتشرف عليها. المقاولة دي نصيبها من المليون 100,000، يبقى اسمي نصيبي من المصروفات الإدارية والتمويلية المركزية. طيب ده المباشر وده غير المباشر، يديني تكلفة الأعمال. هنضيف ونطرح، فاكرين نضيف ايه ونطرح ايه؟ تحت التشغيل أول، تحت التشغيل آخر. الأعمال اللي ما كملتش السنة اللي فاتت هتكمل السنة دي، واللي ما كملتش السنة دي هتكمل السنة اللي إيه؟ اللي جاي. قلنا اللي جاي يضاف واللي خارج يطرح، صح كده؟ طيب لما أشيل الأعمال الغير تامة يبقى أقل أعمال إيه؟ التامة. برضه كان في أعمال تامة السنة اللي فاتت. طب ما هي تامة، أنت جايبها لي ليه؟ لا، ما هو الأعمال التامة دي بقى مش كلها المهندس بيوافق عليها. في حاجة اسمها أعمال تامة معتمدة وأعمال تامة غير معتمدة. يعني لما أوصل مثلا لكلمة تكلفة أعمال تامة وليكن 2,000,000 جنيه، يجي المهندس الاستشاري يبص على الشغل اللي أنت عملته يقول لك والله في شغل ب1,300,000 معتمدة، وفي شغل ب200,000 من وجهة نظرك ايه؟ من وجهة نظره هو غير معتمد. يعني تعيد تاني، نقولها تاني بالراحة، ده اسمه تام من وجهة نظر مين؟ شركة المقاولات. من وجهة نظر الاستشاري موافق عليه، يبقى اسمه تام ومعتمد. يعني ممكن اديك حساب وابعت لك الفرق الشيك، لكن من وجهة نظرك انت تام لكن المهندس مش موافق عليه، تعيده مره ثانيه ومش هدفع لك فلوس. فبما في حاجه اسمها تام غير معتمد السنه اللي فاتت، هيجي السنه دي عشان نعيده ثاني، فيبقى زائد اعمال تامه غير معتمده اول سنه تتعاد. وبرضه اخر السنه دي في اعمال المهندس مش موافق عليها، هتتعمل السنه الجايه او تتعاد السنه الجايه، يبقى ناقص اعمال تامه غير معتمده اخر السنه. تمام؟ طيب لما انت تشيل الغير معتمد يبقى لك مين؟ التام. التام المعتمد اللي انا ممكن ادفع لك ثمنه. التواصل. خلي صاحب المقاولة صاحب المنتشر في حالة تامة. تحت التشغيل، إيه المقصود بتحت التشغيل؟ أنا تعتبر المقاولة كلها تحت التشغيل. لا بس في حاجات إن هي لما تمسك العنصر نفسه يكون انتهى كعنصر. يعني مثلا أعمال الكهرباء تحت الدور دي. لو أنت خلصتها والمهندس وافق عليها يبقى عملت تأمين معتمد. لكن لو انت السنه خلصت وانت عامل نص الحجره دي والسلوك لسه نازله كده هل دي تعتبر تامه؟ حاجه تعتبر غير تامه لما تمسك عنصر عنصر. لكن لما تمسك المقاول كل ما المقاول احنا قلنا قسمناها بقى قلنا تحمل الدوشه دي. طيب يبقى نقول تاني بالراحه يا جماعه هي قايمه التكاليف للمقاول هي قايمه التكاليف اللي عملناها قبل كده بس غيرنا الالفاظ شويه ان احنا اعمال تامه وزودنا كلمه غير ايه؟ معتمد. طيب في شويه ملاحظات كده على القصه دي. شايفين اول رقم اسمه ايه؟ المواد المباشره للمقاوله. كل المواد اللي راحت طول السنه ناقص المواد اللي انت ما استخدمتهاش. يعني انت وديت 50 طن حديد. هل معناها ان انا السنه دي اتكلمت 50 طن حديد؟ لا، ممكن يكون نصهم موجود في الارض هناك. ممكن يكون في منهم رجع للمخازن تاني. ممكن يكون في منهم اتسرق. فانا عاوز الجزء اللي انا استخدمته فعلا استخدم. اقول ايه؟ اللي راح ناقص ما لم يستخدم. طب بنعمله ازاي؟ ايه المواد اللي رايحه؟ الحديد اللي موجود اول السنه في الموقع. واللي انت اشتريته للموقع. واللي جه من المخازن المركزيه واللي جالك من مقاوله ثانيه في مقاوله جنبك كده عندهم حديد زياده راحوا بعتهم لك كل ده عمال يروح للموقع وفي مواد مرسله من العميل للموقع الراجل صاحب المستشفى عنده شركه حديد راح باعت لك حديد وقال لك يبقى تتحاسب المهم ان كل حاجه تروح الموقع تضاف طب انا وديت حديد من كل المصادر دي ب 3 مليون جنيه. هل انت استخدمت ال 3 مليون جنيه كل سنه؟ اقول لك ناقص ما لم يستخدم. ايه هو بقى؟ في مواد حديد في المخزن موجود في نفس الفقره، في رجعت للمورد، رجعت للمخازن، خرجت مني لمقاوله ثانيه، في مواد تالفه غير مسموح بها اللي هي اتسرقت او اتحرقت، في مواد مباعه من الموقع. يعني ساعات يبقى عندك اسمنت زياده والدنيا هتمطر والدنيا هتبوظ وما عندناش اماكن في المخازن او العمليه مكلفه قال لك لو عرفت تبيعه من الموقع بيعه فالمفروض ده برضه يبقى ما استخدمتوش صح؟ يبقى كل اللي رايح للموقع ناقص كل ما لم يستخدم هيديك في الاخر تكلفه المواد المباشره اللي انت استخدمتها صح كده؟ طب الأجور بقى أجور الناس اللي شغالين في الموقع والله الناس دائمين مؤقتين موسميين أي حد شغال في الموقع يعتبر من ضمن أجور المقاول ده بالمنطق بس احنا شغالين على إجمالي الأجور اللي اتدفع زائد المستحق ناقص المقدم أو الصافي زائد الاستقطاعات يعني إيه؟ أنا دفعت للعمال في إيديهم 100,000 واستقطعت منهم 20,000 ضرائب وتأمينات كمحاسب تكاليف يبقى الشركة دفعت 120 مش 100 بس 100 وإيه؟ 20 ده إجمالي الأجور يبقى المواد المباشرة اللي راح ناقص زيرو هقول المثال ده الأجور إجمالي الأجر إيه بقى التكاليف المباشرة الأخرى؟ اي حاجه تخص المقاوله وراحت الموقف تكلفه دراسه العطاء هو انت لما جيت تفوز بالمقاوله قبل ما تفوز بيها ايه اللي بيحصل؟ تروح الشركه وراسه الشروط 5,000 جنيه تبعت المهندسين تشوف الموقع والمخازن وايه اللي هيحصل وبعدين تبدا تقدر التكاليف المهم تاخد لك شهر كده ايه دراسة العملية وبعدين تقدم العرض بتاعك. الدراسة دي صرفت عليها 20,000 جنيه. لو انت فزت بالمقاولة تبقى من ضمن تكاليف المقاولة. لكن لو ما فرضتش من المقاولة تبقى خسائر في أرباح وخسائر الشركة كلها. إن أنا عملت أعطاء وصرفت فلوس وخسرت العطاء. تعتبر خسائر. لكن لو أنت فزت فيبقى من أولى بند في التكاليف هي تكاليف الدراسة الإيه؟ العطاء. مقاول الباطن. زي ما قلت لك المقاولة دي محتاجة خبرات كتير. أنا عندي كل حاجة صناعية لكل شيء ما عدا كاميرات المرأة. ما عنديش صناعية في المقاولين العرب. بعمل إيه؟ بضطر أجيب شركة من الباطن من الكاميرات المراقبة تيجي تركب الكاميرات وحاسبها ومع السلامة. هل العميل يعلم بذلك؟ ملوش دعوة. ويشتري مني أنا. هيستلم المبنى كله مني أنا. ملوش علاقة بقى أنا جبت مين مركب إيه. فبيسموها مقاول الباطن. إيجار آلات وأدوات بس لمين؟ افرض إن أنت الموقع بتاعك محتاج ونش. رحت أجرته ب 5000 جنيه في الشهر. تعتبر من ضمن تكاليف المقاولة. إهلاك الآلات المملوكة للشركة والموقع. طب لو الونش ده بتاعي بس أنا كنت مخزنه في المخازن. رحت منزله الموقع. هيقعد سنة. إهلاك الونش ده طول السنة يبقى على المقاولة دي. طب لو السنة الجاية راح لمقاولة تانية يبقى إهلاكه على التانية. راح لمقاولة تالتة يبقى إهلاكه على التالتة. رسوم معاملات اشغال طريق لا يمكن تجنبها. يعني ايه؟ لو انت بتعمل عمارة في المهندسين تمام؟ مفيش اماكن فاضية. فبالتالي لازم تحط الزرق والاسمنت في نص الشارع. يجي الحي ياخد رسوم. لو ما عملتش تصريح تاخد غرامة وياخد اسمنت. لكن لو عملت تصريح اشغال تاخد رسوم. رسوم وغرامات اشغال طريق لا يمكن تجنبها يعني معناها ان مفيش مكان. فما عنديش حل غير ان انا اقلل في الحته دي. سواء بقى ياخد رسوم ياخد غرامه مفيش مكان. فدي لا يمكن تجنبها من ضمن التكاليف. طب لو كان يمكن تجنبها ما تطورش تكاليف وما تحطش شارع. طب ازاي؟ لو انت بتعمل في مكان صحراء جنبك فاضي يمين وجنبك فاضي شمال ووراك فاضي. لما تأجر الأرض اللي جنبك بدل ما ترمي في الشارع. لما رميت في الشارع الحي عمل غرامة. صح؟ كان ممكن تأجر المكان. فبالتالي في الحي دي اسمها يمكن تجنبها. اللي يمكن تجنبها تعتبر خسارة وما تحطش كده. لكن لا يمكن يعني ما فيش حل غير كده تعتبر تكاليف. لو أنت مأجر مخزن جنب المقاولة تعتبر من تكاليف المقاولة. لو انت جبت قرض عشان المقاولة دي يبقى فايدته تكلفة عن المقاولة دي. لكن لو جبت قرض عام لشركة المقاولين العرب عشان كل المقاولات يبقى الفايدة فايدة على كل ايه؟ المقاولات. لكن لو قرض معين لمقاولة معينة تعتبر تكاليف مباشرة. يبقى المواد المباشرة، الأجور المباشرة، التكاليف المباشرة، أي شيء يعتبر تكلفة داخل الموقع. هنا التكاليف الغير مباشرة اللي انت بتستفيد منها من الخدمات المركزية. لو عندك ورشة صيانة مركزية تنزل هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. تكلفة نقل عربيات نقل مركزة. تخزين مركزة. كل ده بإيه؟ بيتوزع على المقاولات زي ما نشوف دلوقتي في العمل. برضو المصروفات الإدارية والتمويلية المركزية اللي قلنا الإدارة الأم. بص كده انت طول السنة الإدارة المركزية صرفت 500,000 جنيه وعندك ثلاث مقاولات س وص وعين. الأولى ب 2 مليون 3 مليون 5 مليون. ها تعرف تجيب نصيب ص بكام؟ 2.35. ها يبقى المفروض ال 500,000 تتوزع من 2 إلى 3 إلى 5. صح كده؟ فبالتالي يجيب نصيبها طبعا 3/10. طبعا قلنا الانتاج غير التام اول واخر وغير معتمد. ده خطولك اول واخر. دي كلها قائمة التكاليف. لما خلص قائمة التكاليف فيها قائمة الارباح والخسائر زي ما قلت لك الحته دي. عشان تفهم اكتر. هي نفس الفكره، ان انا عملت 40% يبقى 3 مليون في 40 بمليون و200، جلبتني السنه 800,000 يبقى انا كسبت 400,000. ليه؟ بس 400,000 ما ينفعش توزعهم كلهم، يعني الربح اللي يطلع كل سنه ما ينفعش توزعهم على المساهمين، لان المقاوله لسه ما خلصتش، فلازم يبقى معاك سيوله. فالناس من الخبره والحاجات دي كده قالوا ارباح يمكن اتصرف فيها والباقي يبقى احتياطي. المقاوله طيب انا قلت لحضرتك ساعتها مطرح ان طالما سلمتهاش تطرح، لكن الربح نفسه ولا سعر البيع؟ لا، الارباح دي تعالى في خانه ارباح سعر الشركه الام، ان انا باخد هنا التكلفه اللي انا استخدمته بس. ربح السنه تلتين بنسبه التقسيم، تلتين هم قالوا ان اللي انت ممكن تتصرف فيه وتوزعه تلتين الربح، الباقي يبقى اسمه احتياطي اعمال غير ثابته. نسبه ثابته شهادة المورد كلها؟ لا، هو ده الاطار العام، لكن كل شركه ممكن تغير النسب الاداء، بس اعتقد دلوقتي ان الشركات المساهمه لها قانون ولها نسب كده هم محددين. طب اخر سنه بقى، انا كل سنه هعمل الكلام ده 40% يبقى مليون 200 ناقص 800 يبقى 400,000، اوزع تلتين والباقي احتياطي، كل سنه نفس الشغل ده. لكن اخر سنه المقاول خلصت، صح كده؟ فبعمل ايه بقى؟ بقول المقاوله كلها ب 3 مليون ناقص كل التكاليف في السنه الاولى والثانيه والثالثه، يبقى المقاوله كلها نسبه كام؟ تمام؟ اشيل بقى حاجه اسمها احتياطي ايه؟ فتره طمع، لان انت لازم الراجل اللي هتسلمه المستشفى يديله 6 شهور او سنه على المبنى. فلو انه تقريبا 5% بتشيله يبقى ربح المقاوله 5%. طب وانت في السنين اللي فاتت مش كل شويه كنت توزع تلتين في تلتين في تلتين، يبقى تشيل الارباح اللي توزعت، يتبقى الجزء اللي لسه ما توزعش. هو يعني الاحتياط كده اللي هو تأمين محفوظ؟ الايه؟ التأمين المحبوس. التأمين المحبوس عندك تعاقد؟ لا، هو في النهاية 5% هنا ده اسمه احتياطي فترة الضمان، ده بعد النهاية. هيبقى من القيمة التعاقدية يا دكتور متهيألي. ده بيبقى تأمين في الأول. وفي نسبة تأمين ما هو أنت بقى الأول بتحسبه وتشوف الراجل قد إيه منه وتكمل عليه. طب مش هو هيبقى من القيمة التعاقدية مش الربح المقاولة؟ إيه؟ هيبقى من القيمة التعاقدية الأساسية. التأمين الأولاني. هو ده مختلف عن ده خالص. هنا احتياطي الضمان للشغل. الثاني كان اسمه التأمين اللي هو التأمين المبدئي، لو انت لسه بتقدم المعصى ولو رصت عليك المقاولة بتقدم تأمين نهائي 5%. تمام؟ اللي 5% من قيمة المقاولة. تمام؟ ده في الأول خالص. بيفضل موجود على سنة خلاص هتبقى جاد وتشتغل. لما تخلص الشغل وتسلم أنت بتحتفظ عندك أنت عشان ضمان سيولة 5% من الفلوس، عشان تقول للمساهمين ما أقدرش أوزع عليك كل الربح. لان انا قدامي سنه ضمان ممكن احتاج سيوله، بستنى لما السنه تخلص واوزع الفلوس دي عليهم. ده. طيب تعالى نشوف كده حاله سريعه. المهم يا جماعه، خلاصه الحوار في المقاولات دي ان هي قايمه تكاليف وقايمه ارباح وخسائر وقايمه قائمة التكاليف زي اللي احنا خدناها، بس بتتكلم عن المقاولات. وقائمة أرباح وخسائر هي بس حتة احتياطي والترتيب، بس هي القصة بتاعتها. طيب تعالى نشوف كده مين سنة دولة دي المحدود سنة عودة حين اللي أنا أدرك في الواقع عشان أشمل شوية أنا دي كل الأفكار اللي ممكن تقابلها على السنة لا أي حاجة دي في ما نرجع أنا هنا اللي في الموقع لو طلع دول الموقع يبقى نقسمه لكن واحد خد من الحديد وراح يرجع المخازن هو مش في الطريق السنة أو راح في المخازن هنشوفها في الحالة ماشي؟ طيب أقسمكم من الحالة دي ونركز على الورقة اللي معي لا حد أعزاز لأنه موجود بخير وبركة طيب اول حاجه نتكلم على التكاليف المباشره. واحد تكلفه خامات مباشره. بسرعه خامات مباشره. احنا قلنا الفكره بتاعت الخامات ايه؟ بتعتبر نفسك جوه الموقع. كل الخامات اللي جايه لي ناقص الخامات اللي انا ما استخدمتهاش، سواء بقى رجعت او سبتها على جنب، يديني الخامات اللي انا استخدمتها. صح كده؟ يبقى انا اطلع بره في القصه كده واروح رايح اقول مركوزه واحد عشان الناس ما تزعلش اهو. واحد تكلفه خامات مباشره. القاعده اللي بتقول المتاح بالموقع ناقص ما لم يستخدم. المتاح ناقص ما لم يستخدم. بص يا سيدي، انت بتتكلم عن خامات، تبص بقى في التمرين كله على الخامات، لا اما تضاف لا اما تطرح. اروح لايه؟ تمام؟ دي الان خامات مشتراه. تقول لي بقى تضاف ولا تخصم؟ تضاف. حلو، يبقى 200 الف خامات مشتراه. حلو. ايه تاني؟ 500 الف اجور. مالناش علاقه بيها دلوقتي. والمفروض ان انت بتدي شرطه كده او علامه على الخامات المشتراه عشان تخفف النقط اللي عينيك هتدور فيها. تمام؟ هتلاقي 10 نقط طاروا، فيبقى بعد كده التركيز سهل شويه. اللي اقول لا 700,000 خامات مصرفه من المخازن للمقاول، يبقى زائد 700,000 خامات مصرفه من المخازن. حلو، نحط عليها علامه او نعمل دايره حوالين الرقم. 500,000 القيمه، ال 5 مليون دي القيمه التعاقديه للمقاول. دي ثمن بيع المقاول اللي هو سعر البيع، يعني ده بتاع اربع خسائر. القيمه التعاقديه ده يعني سعر البيع المقاول، ان احنا اتفقنا هنعمل المقاول ب 5 مليون، يبقى دي مالهاش علاقه بقيمه التكاليف، دي لها علاقه بقيمه اربع خسائر. طيب 100,000 خامات محوله للمقاول من اخرى. تضاف. يبقى زائد 100,000 خامات محوله للمقاول. ونحط على الرقم دايره. الات مرسله مالناش فيه. تكاليف مباشره اخرى مالناش دعوه. خد هنضرب خامات بس. اذا علمت ان الخامات المتبقيه للموقع نهايه الفتره قدرت ب 25 بالتكلفه و 12 بسعر السوق. 25 الاول يطرح ولا يضاف؟ يطرح. يطرح. ناقص خامات اخر الفتره. طيب بالتكلفه 25 بالسوق 12. ناخد التكلفه. بالتكلفه. احنا شغالين بالتكلفه. اشتغلت في سعر السوق. تمام؟ يبقى هنا 25,000 بالتكلفه. ونحط دايره. ايه تاني؟ خاماتك الثالثه تكلفتها 20. منها 15 مسموح. بناخد الخمسة. يبقى هنا الأسئلة الخمسة. احنا بنضرب الإيه؟ غير مسموح بس. يبقى 5,000 ألف غير مسموح. ونحط دايرة. هذا وقلت رقم وجود خامات غير موجودة. 5,000 بسبب إهمال نطرحها ولا نزودها؟ نحط ال 10. مسموح ولا غير مسموح؟ 5,000 نزودها ولا نطرحها؟ نطرحها. غير مسموح بتجيب بسبب إهمال الأخير، سرقة، غرامة، حاجة غير مسموحة، يبقى ده 3. لا قصدي في القائمة هنزودها. ايوه احنا 5 جنيه هنحطهم. يبقى هنطرح 10,000 جنيه خامات غير موجودة. اللي هي بتاعت المال الخفير. طب لو قال لك ان احنا حسبنا الخفير وخصمنا المرتبة. لا مالناش دعوة. انا بركز على الخامة. جالي كام وخلص كام؟ انا استخدمت خامة كام؟ الثلاث ده الغفير الحاسد اللي اتسجن اتفصل منه شغل المليون. انا بيع تم بيع حمل تكلفتها 10 بيعت بخمسه. 10 اشتغل بالتكلفه. هي جايه بالتكلفه ولا جايه بسعر البيع؟ تكلفه. جت بالتكلفه تخرج بالتكلفه. طب والربح والخساره ده شغل بقى مع سعر فوق بتاع الشركه اللي هم مالناش فيه. انا بعت لك بضاعه ب 100,000 تكلفتها. فانت قلت لك التجاليب بضاعه ب 100. طب انت خارجها بايعها ب 150. لا الاول كتكاليف 100 راس مال. 50 ده ربح بقى ده اسمه ارباح. غير عادية ان مش شغلتي في الارباح سعر الارباح. يبقى ناقص ايه تاني؟ خامات مباعة. اسمها تكلفة خامات مباعة بالمرة. طيب في خامات تاني؟ ايه اللي قلت لحد الاخر؟ لا ممكن. مفيش تاني. مفيش. حلو. يبقى المفروض ان انا خدت خامات قد ايه وسددت قد ايه. هنا مليون، هنا 30 40 50. 950. يبقى انا المفروض 900 وكام؟ 50. هي دي تكلفه الخامات المباشره اللي انا استخدمتها فعلا خلال السنه. تكلفه خامات مباشره اللي انا استخدمتها فعلا خلال السنه. لما كنت ارجع بقى مقدم التكاليف واركب هنا 950,000 في الجزء. خلي بالك في بعض الامتحانات الاخرى كان جايب الحته دي بس، كان جايب الامور منفصله مش جايب مساله كامله. كان جايب الكلام كله على الخامات وجايب الحته دي وقول لك اختار الاجابه الصحيحه. فان تكلفه الخامات تساوي كام؟ مليون ولا مليون وخمسين ولا 950؟ فكانت دي قصه حته لوحدها كده. طيب بعد المواد يا شباب اجور ايه؟ اجور مباشر. هل هو بيقول ايه بقى؟ 500,000 اجور العمال بالموقع. اجور نوفمبر وديسمبر لم تسدد بعد. كمان نطرح مع بعض. هنطرح. هنقسم هنقسم. هنقسم. هنكمل هنضرب في المشروع. طيب الاجور العمال في الموقع 500,000 جنيه. ايه تكلفة الشهر رمضان في المشروع؟ 600,000. طيب نقول ان شهر 11 و12 لم تسدد. معنى ذلك ان ال 500 دي عن كام شهر؟ 10. عن 10. عن 10. يبقى الشهر بكام؟ الشهر ب 50. هنضربه في 12 يبقى 50. معنى ذلك ان دي عن 10 شهور. اذا اجور الشهر بتساوي 50,000 جنيه. هو ده 500. ما ينفعش 11 و12. يبقى 500 على 10 بقى 50. يعني الشهر 50,000، يعني في 100,000 جنيه ما دفعوش. هو مش لازم يوصل اللي انا مش ايه؟ يعني هو قال مش بدفع كده اللي هو انا طبعا لما تقول هو في مال بيانات ان هذه المحاولة معناها ان ده الدفع ده اللي حصل. يعني خامة الانبياع تقول لسه لا يجب تتعمل، بقول لك ده اللي حصل في الموقع دلوقتي. مش ما يجب ان يكون. تمام؟ اذا اجور السنة 50,000 في 12 شهر بكام؟ ب 600,000 جنيه. صح؟ يبقى 512 ارجع بقى هنا واكتب 600,000 جنيه. طيب كده خلصنا المواد المباشرة والأجور المباشرة. المفروض أحط تكاليف مباشرة أخرى، يعني تكاليف مباشرة تخص من الأول بقى. تعالى بقى نمشي من الاول. اي حاجه اتعلمنا عليها سيبك من الخامات، اجور خامات، قيمه تعاقديه خامات، الات مرسله للمقاول. لما يذكر كلمه الات مش معناها ان قيمه الاله تبقى بالتكاليف، اهلاك الاله. لان قيمه الاله اصل من اصول الميزانيه لكن اهلاكها تكلفه من التكاليف. فاحنا عندنا بيقول ان في الات مرسله للمقاوله ب1,700,000. طيب ادي الات مرسله ب1,700,000. طيب ايه اللي حصل فيها؟ لما تقرا بقى في الاخر كده يقول ايه؟ قدرت الحاله الانتاجيه للالات المرسله في نهايه 80% من حالتها عند ارسالها. يبقى هي كانت 100% اخر السنه لقينا مستواها 80 يبقى ضاع منها 20. يبقى انا بقول هنا اذا الاهلاك 100% عند الارسال ناقص 80% نهايه العام يعني بتساوي 20%. بقول لك 80% من حالتها يبقى هي كانت 100 ناقص 80. طب لو هي كانت 80 وبعدين قال لي بقت 60 برضه 20. المهم هي كانت كام؟ اذا الاهلاك بيساوي 1,700,000 في 20% بكام؟ 240 ايه؟ 140. ماشي اربع هنا كده وفات الاملاك رقم املاك الات 340,000. مش لازم ساعات ما يجيبليش نسب يعني يقول لي انا بعت الات بمليون اخر السنه قدرت ب 800,000 يبقى الفرق بينهم ان هي بس 200,000 يعني الفرق ارقام بس يعني قيمتها اول السنه ناقص قيمتها اخر السنه. طب ايه تاني؟ خلصنا المواد والاجور والالات. تكاليف مباشره اخرى يبقى تكاليف مباشره اخرى 120 اللي هي زي مثلا ايه؟ مقاول الباطن، تكلفة دراسة العطاءات، دي تكاليف مباشرة؟ كله بالباطن، كله بالخلاط. ايه اللي بعد كده؟ مواد مواد مواد. بلغت النقطة الثانية بقى اللي عليها في الاسطوبة دي، بلغت غرامات التأخير عن المقاولة 20,000 جنيه. أي غرامات لا تعتبر تكاليف. أي غرامات لا تعد تكاليف. تعتبر خسائر في أرباح وخسائر الشركة الأم وليست أرباح وخسائر المقاولة. لا ده دي قصة تانية، ده لسه ما انتهتش ليه. أنا بقول غرامات التأخير. تمام؟ غرامات التأخير دايما خسائر. غرامات إشغال طريق كان يمكن تجنبها. تبقى تكاليف ولا خسائر؟ خسائر برضه. إن كان ممكن نتجنبها. كان يمكن تجنبها، كنا ممكن ما ندفعهاش. لكن إحنا استعرضنا. فبالتالي خسائر. والخسائر لا تضاف في أرباح وخسائر الشركة الأم. طيب. تقدر كده خلصنا المباشر. يبقى لو جمعنا كده التكاليف المباشرة جملة تكاليف مباشرة. اجمعوا لي الكلام ده بقى هعرفه بقى. يبقى 0 0 0 1 0 0 2 4 6 5 1 10 6 16 24 2,010,000 ولا ايه؟ ايوه. ها؟ 210,000. طيب طب هنضيف عليها التكاليف الغير مباشره. هو بيقول لي بقى تقدر التكاليف الغير مباشره بنسبه 60% من التكاليف الخامات المستخدمه. يبقى 570,000. مش من كل المباشر، من الخامات بس. 9,500,000. يبقى بتساوي 60% ب 950,000 خامات. بيقول ان الغير مباشر 60% من قيمة الخامات. أجبنا الخامات ضربناها 60% تطلع كام بقى؟ 570,000 570,000 حلو. يبقى الجملة 80 2 مليون 500 وإيه؟ 80 2 مليون 580 دي اسمها إيه بقى دي؟ لا لسه ما قلتش تعمل اني ما قلتش غير اول تشغيل اول واحد اسمها تكلفة الاعمال خلال العام بشكل عام كده دي اسمها تكلفة الاعمال خلال العام المفروض اضيف وافرح صح كده هضيف ايه ماشي بس هنكتبه عشان نحفظه يبقى تكلفة أعمال تحت التشغيل أول السنة ما تكلفة أعمال تحت التشغيل آخر إيه؟ السنة تكلفة أعمال تحت التشغيل أول تحت التشغيل آخر أول السنة ما فيش لأن إحنا إيه؟ لأن أول سنة ما فيش حاجة قبل كده الرول دي بتساوي صفر ليه؟ لأنها السنة الأولى طالما أنت لسه في السنة الأولى يبقى رصيدك في الأول كان زيرو صح كده؟ هل آخر السنة بقى هل هو مديني في التمرين غير تام آخر السنة؟ لا قطبة الأعمال المعتمدة 80 ويتكلم عن المعتمدة قطبة التعاقدية مش عارف إيه لا أنا عاوز كلمة غير تام أو تحت التشغيل يبقى 20 مش موجود لا الجزء الكلمة اللي بقولها هو إيه؟ قدرة الأعمال المعتمدة 80% من الأعمال التامة ده هو لسه بيتكلم عن الجزء التام هيبقى فيه معتمد وغير معتمد بس هو تام أنا بتكلم هنا على غير التام لو ما اتعملش أصلا أو ما اكتملش فغير التام آخر سنة لا يوجد لا أو لم يعطي لم يعطى ولم يعطى في التمرين الغير تام أول مش موجود إن دي أول سنة وغير تام آخر مش موجود إن التمرين ما قالوش فالنتيجة اللي هيطلع اسمه إيه بقى؟ تكلفة أعمال تامة خلال العام كده المشروع خلص في نفس السنة؟ لسه في غير معتمد. المعتمد ده قلنا ان هو تام بس ما عملوش منه. حلو. يكمل تام. لا والغير الغير تام معناه ان اتبدا بس ما كملش. لكن في اعمال ما اتعملتش خالص اللي هي بقيه الادوار مثلا. دي ما تعتبرش غير تام لان ما اتبداتش اساسا. يبقى نفس الرقم هيطلع 2 مليون 580 ألف بس دي اسمها ايه بقى؟ أعمال تامة لأن أنا طرحت غير التام هنضيف ونطرح نضيف ايه ونطرح ايه؟ أعمال تامة أول مدة تطور المدة تكلمة أعمال تامة غير معتمدة أول ثانية واحدة تكلفة أعمال تامة غير معتمدة آخر مفيش أول يبقى مفيش أول لأن إحنا أول سنة نطرح آخر يبقى ده زيرو هو دي أول سنة صفر لأن إحنا أول سنة في آخر بقى ولا مفيش؟ يعني بقول لك إيه؟ الأعمال التامة اللي هي كانت 2,580,000 المهندس اعتمد 80 يبقى ما اعتمدش 20 تمام كده يبقى آخر السنة دي 20% غير معتمد يبقى احنا لو كتبناها هناك كده أنا بقول هنا الأعمال التامة 2,580,000 في 80% معتمد إذا 20% غير معتمد بس اسمه تام ولنا اسمه تام مره. تام معتمد وتام غير معتمد. انا عاوز الغير معتمد اللي ده بيمثل اخر السنه. الشيء في المية الآن عشرة خمسمية 2,580,000 في 20% طلع كم ستة 516,000 ده في الآخر خالص 2,064,000 خمسمية وستاشر ألف في التسعين اطلع 2,064,000 اول واحد 2,064,000 اسمها ايه بقى؟ اسمها تكلفه عمليه ثانيه ده معتمد صح كده؟ يبقى ده بيساوي تكلفه عمليه تامه معتمده خلال الاعلان ده اللي كان مطلوب مش كده ولا ايه؟ تمام يعني عشان اوصل له الجمله دي هو ضحك عليا وخلاني اعمل طيب التاريخ بالكامل ايه ليه الجواب معايا شاطر حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ طيب اعمل ثالث الخيار بس ممكن ايوه تكلفه بس استخدامه كده لا لو التلف الغير مسموح تم بيعه فانا بجيب الفرق يعني افترض ان عندك بضاعه او خامات ب 50,000 تالفه اتحرقت ده غير مسموح المفروض اطرح 50,000 بس احنا قدرنا نبيعها خرده ب 10 يبقى انت خسرت كام؟ 40 بس يبقى انا اطرح ال 40 لكن ما اطرحش ال 50 يعني مش حاجه واحده بس الحالة الوحيدة اللي أقول التكلفة راس ثمن البيع. طيب ولا رز. طيب ده كان المطلوب الأولاني، المطلوب الثاني كان بيقول إيه؟ عاوزين نحسب حساب الأرقام كل إيه؟ حد عنده مطلوب أو كلام على ده؟ طيب. هنعمل بقى حساب الأرباح والخسائر. حساب أرباح وخسائر 31/12/2014 لو سمحت سيب القلم الأحمر ده فعمل لنا بيع أنت حاضر هنا هذا بيان من الناس وده جزئي وده كلي هل احنا في قائمة الدخل العادية كنا بنقول إيرادات مستقلين في المقاولات ما اسمهاش إيرادات اسمها القيمة التعاقدية للمقاول ماشي يبقى إيرادات هنا لو انت عاوز تفتكر كلمة إيرادات هنا اسمها القيمة التعاقدية بس احنا هنا مش عاوزين القيمة التعاقدية للمقاولة كلها احنا عاوزين الحتة بتاعت السنة دي يبقى القيمة التعاقدية لمين؟ للأعمال التامة المعتمدة ماشي؟ القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة خلال العام أقولها تاني الإيرادات يعني قيمة تعاقدية بس أنا مش عارف قيمة تعاقدية للمقاولة بخمسة مليون أنا عارف ما يخص السنة يبقى القيمة التعاقدية للجزء اللي أنا عملته والجزء اللي أنا عملته اسمه الأعمال التامة المعتمدة طيب هي المقاولة كلها بخمسة مليون صح كده؟ أنت نفذت بما يعادل كام؟ 600 فين بقى؟ قدرت القيمة التعاقدية اهو للأعمال التامة المعتمدة 60% من المقاولة يبقى كأنك بعت 60% يبقى 5 مليون في 60% يعني ب 3 مليون تمام كده؟ يبقى أنا بعت المقاولة ب 3 مليون طب ال 3 مليون دول تكلفتهم كام؟ ارجع بقى لمين؟ لقيمة التكاليف تكلفة الأعمال التامة المعتمدة الكلام ده كلفني 2,064,000 لكن أنا هقبض من الراجل صاحب المستشفى 3 مليون أكيد يبقى ده يبقى ربح يبقى ناقص تكلفة أعمال تامة محتملة خلال العام 2,064,000. شايف الفرق؟ اللي فوق اسمه القيمة، اللي تحت اسمه التكلفة، والاثنين اسمهم أعمال تامة محتملة، ده سعر وده تكاليف. الفرق كام بقى؟ 900 اسمه ربح العام اللي هو 2014. كم ممكن تصرف فيه؟ كفتين ناقص ارباح يمكن التصرف فيها بتساوي الربح 936 في 2/3 في نسبة المحصل من العميل. مش محصل يبقى 100%. ليه بقى نسبة المحصل؟ بص معايا، لو احنا قلنا لحد هنا يعني انا اوزع 936 دي هتطلع كام؟ مش هتذاكر 3 1 2 6 2 4 624 62 صح؟ يعني انا ممكن اوزع على الناس 624,000. هل انت عندك في الخزنة 624,000؟ ممكن يكون الراجل صاحب المستشفى ما اداليش كل الفلوس. انا بقول له ايه؟ انا عملت لك شغل ب3,000,000 المفروض يديك 3,000,000. هو مش رفع التكاليف طبعا. انا عملت له شغل كام في المية؟ من المستشفى المفروض يديني السنه 3,000,000. ممكن ما يكونش اداك 3,000,000، ده 90% منهم، اداك 80%، اداك 70%. اذا الفلوس مش الحسابات دي على الورق، لكن سيوله مش كلها اتحولت في البنك، فبالتالي ما اقدرش اوزع حاجه على الورق. لازم اوزع الجزء اللي دخل فعلا خزنه البنك. فانا بشوف انا خدت منه قد ايه. فبقول للمساهمين انتوا المفروض تاخدوا 624,000 جنيه اوزعها عليهم كده. لو فتحت الخزنه مش هلاقي المبلغ ده. ليه؟ اقول لهم اصل الراجل صاحب المستشفى لن يعطيني غير 90% من الاتفاق. ما معهوش سيوله دلوقتي. فبالتالي ما اقدرش اوزع غير اللي هو اداهولي. عشان كده بنضرب نسبه المحصل. لو هو ما قالهاش يبقى 100%، معناه ان هو اداني الفلوس كامله. هتلاقيها في تمرين تاني 70 80 90 اضرب زي 80. خلاص؟ يبقى هنا 100% لانه لم يحدد غيرها. ما قالش رقم تاني. يعني اطرح 624,000. ده نسبة تقريبية من الخبرة اللي موجودة. لو ان لازم نوزع في حدود 2 ونحجز الباقي. طب الرقم الباقي يبقى كام؟ 0002,1,3 صح؟ 812,000. ده اسمه الباقي احتياطي اعمال غير تامة. احتياطي اعمال غير تامة. هو كان المفروض ايه؟ انا نسيت. الاربعة اللي تروحها اللي حسابها روح سائل. تروحها اللي روح سائل يعني معناها القابلة للتوزيع. هو يقصد هنا تروحها اللي حسابها روح سائل يعني تروحها اللي روح سائل الشركة الأم. أنا هنا عملت روح سائل المقاول. فالمفروض أنا آخد المبلغ ده أوديه الشركة الأم يضاف على بيت المقاولات ونوزع هناك مع بعض بقى. تمام؟ فكلمة يرحل لحساب الرمح سايب معناها القابل للتوزيع برضه. هو طلع لي جاب رقم كام؟ ألف. 624,000. ألف. أحسن لك يا رب أعمال لازمة. أحسن لك يا رب احتياطي أعمال لازمة. مش الأرباح اللي هو أنا عشان ما هو كلمة في ظل وجود احتياطي معناها إن أنت تحكي الدين وتدري. ما نعم. سواء قال لي الأعمال التي لم تتم بعد. أول الأعمال التي لم تتم بعد. فهذه جالسة دورة الحياة. مش موزعة. احتياطي للأعمال لم تتم بعد. أنا وصلت التلاقيين بتاع الأعمال التي تتم بعد. حاجة زي كده مع اختلافات بسيطة. لو حلتهم في يومين يوم معروفة. الله يخليك.